ما هو تعليقكم على قصيدة البردة التي يقولونها؟ أنتم تعرفون قصيدة البردة ليس كذلك؟ لمن قصيدة البردة؟ لمن؟ للبوصيري ليس كذلك؟ طيب اسمعوا يعني بعض الأبيات فيها. يقول في البردة: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمامي. من هو أكرم الخلق؟ أكرم الخلق من؟ لا، كيف الله؟ الله أكرم الخلق، يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام. يا أكرم الخلق يقول ما لي، يعني ليس لي، ما لمن ألوذ به يعني التجي إليه سواك عند حلول الحادث العممي. لا إله إلا الله، هذا يجوز يا إخوان؟ ما بقي، ماذا بقي لله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام مخلوق إلا أن فضله على خلقه بالرسالة. ولهذا يقول الله عز وجل عن الرسول، يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ويقول الله جل وعلا: قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك شيئا إلا في حياته الدعاء إلى الدعاء للمسلم، وفي الآخرة يوم القيامة الشفاعة العظمى عليه الصلاة والسلام. وإنما هذه الأمور إلى الله جل وعلا. فهذه القصيدة فيها أبيات والعياذ بالله شركية، نسأل الله العافية والسلامة من هذه الأمور. نعم. وما قولكم عن صلاة الفاتح؟ صلاة الفاتح بعض أهل العلم يقول هي موضوعة، وبعض أهل العلم يقول ضعيفة، ضعيفة جدا. وصلاة الفاتح كما تعلمون بعض غلاة الصوفية يقول إنها تساوي، من يعرف الكلام الذي يقولون في هذا؟ إن لا من أن 100 ختمة من القرآن، هذا يعقل يا إخوان؟ يعني تساوي 100 ختمة من القرآن صلاة الفاتح؟ أين العقول التي أعطاها الله جل وعلا للتمييز بين الصواب والخطأ، بين الحلال والحرام، تساوي 100 ختمة من القرآن؟ ها؟ أي صلاة الفاتح؟ ها يعني يخبركم بها أحد الإخوة الذين لهم صلاة الفاتح فيها طول طويلة، لكن يعني يخبركم بها إن شاء الله أحد الذين يعرفونها، الذين كانوا يعني في التصوف الغلو ثم هداهم الله عز وجل وخرجوا عن هذا. نعم، لأن هذه من النصوص التي يتعلق بها غلاة الصوفية. نعم. بعض الناس يقول الشفاعة يا رسول الله، أو يقول أنا في حماك يا رسول الله، أو يطلب من ولي صالح مثل ذلك، ما هو تعليقكم؟ طيب أنا أسألكم يا أخوة، يجوز هذا الكلام؟ لا والله لا يجوز. أنا في حماك يا رسول الله، الرسول مات عليه الصلاة والسلام، إنك ميت وإنهم ميتون. والميت هل ينفع نفسه وينفع غيره؟ لا، مات لكن له الشفاعة العظمى يوم القيامة، هذه ما في إشكال أنه يشفع في أمته يوم القيامة عليه الصلاة والسلام الشفاعة العظمى، وهي الانصراف من الموقف، من موقف الحشر. أما أن يقول والشفاعة يا رسول الله، نعم يعني يقول اللهم شفع في رسولك يوم القيامة، اللهم إني أسألك أن تجعل نبيك شفيعا لي يوم القيامة. أما أن نقول يا شفاعة رسول الله أو يا رسول الله كذا، أو يطلب من الرسول أمرا لا يطلب إلا من الله، فهذا من الأمور الشركية يا إخوان. واعلموا يا إخوة أن الأعمال والأحكام الفرعية الفقهية التي يعملها الإنسان لا تقبل منه إلا إذا صحت العقيدة. إذا كانت العقيدة باطلة أو فاسدة أو مشوبة فالأعمال الأخرى لا تقبل. ولهذا جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى تصحيح العقيدة أولا، تصحيح العقيدة أولا، ثم بعد ذلك الأمور الأخرى والأحكام الأخرى. نعم. الناس يتنافسون على الصلاة في الروضة الشريفة، فهل هذه المنافسة مندوب إليها؟ لا، هذه المنافسة من البدع التي أحدثها الناس. نعم يا إخوة، الروضة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري ها روضة من رياض الجنة. لكن هل قال الصلاة فيها لها فضل، لها ميزة، لها كذا؟ هل الذكر فيها له ميزة؟ هل قراءة القرآن فيها له ميزة؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال روضة من رياض الجنة، والله أعلم بالكيفية. لكن المسجد، كل المسجد النبوي حتى ولو الزيادات التي زيدت فيه فيما بعد الصلاة فيها عن 1000 صلاة أو تساوي 1000 صلاة أو تعدل 1000 صلاة. أما الروضة فلا نعلم لها ميزة خاصة ولا للعبادة فيها فضل معين معروف. نعم. أريد أن أعمل عمرتين، عمرة لي وعمرة لأبي، هل يجوز الإحرام من مسجد التنعيم أم من أين أحرم؟ إذا أردت الخروج من الإشكال من خلاف أهل العلم، أخرج إلى أحد المواقيت المقررة شرعا واحرم منها إذا أردت، وهذا ليس واجب عليك، لكن من الإحسان ومن صلة الرحم إذا كنت قادرا، إذا كنت مستطيعا. أما إذا كنت عاجزا أو يلحق يعني ضرر بذلك أو يشق عليك، فاقتصر على العمرة الخاصة بك. لكن إن أردت عمرة عن الغير فخروج من الخلاف أن تخرج إلى ميقات مقرر شرعا من المواقيت المقرر. نعم. ما معنى الاشتراط؟ فإذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. الاشتراط هذا يعني إذا أراد المحرم الدخول في الإحرام ولبى قال لبيك كذا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني إذا منعه مانع من إتمام النسك يحل الإحرام ولا حرج. إذا منعه مانع من إتمام النسك يحل الإحرام ولا إشكال في ذلك. نعم. أنا أمتلك أدوات صوتية وأؤجرها كالميكروفون وأدواته، ولكن بعض الناس يستعملها في الأمور المباحة وبعضهم يستعملها في الأمور المحرمة، ما حكم هذه الأدوات؟ الأصل الإباحة، الأصل في مثل هذه الأمور الإباحة، وأنت لست مسؤولا عن من يستعملها في المحرم، لأن الأصل أنه لا يستعملها في المحرم، الأصل أن يستعملها في المباحات، لكن إذا استعملها في المحرم فالإثم عليه، الإثم عليه. نعم. ما قولكم عن جماعة التبليغ، وهل يجوز لي أن أخرج معهم؟ جماعة التبليغ معرفتي عنهم قليلة، والعلم الذي أعلمه عنهم قليل جدا، قليل جدا. لكن غيبة المسلمين هذه محرمة، والطعن في المسلمين محرم، إلا بدليل واضح لقصد البيان، لقصد البيان من هذا العمل الذي يحذر منه ويغتاب المغتاب عنه. إذا كان الأمر كذلك فلا بأس، أما إذا كان الإنسان يغتاب بدون بينة وبدون دليل وبدون برهان واضح فهذا لا يجوز، حرام. نعم، إذا كنت تعلم عن جماعة التبليغ أو غير جماعة التبليغ، يعني ليس الأمر مقصود على جماعة التبليغ، إذا كنت تعلم أمرا مخالف للشرع ومخالف للدين فلا مانع أن تنبه عليه، تنبه على هذا، وقصدك ونيتك الإصلاح وليست الإساءة إلى الغير، وإنما قصدك الإصلاح وقصدك تقويم من وقع في هذا الخطأ ونصحه وإرشاده. أما يعني جماعة التبليغ ما نعلم عنهم إلا القليل، لكن الذي بلغنا عنهم أن الله جل وعلا هدى بهم أمم وأسلموا ويعني خرجوا من المعاصي والخمرات بسبب هؤلاء، هذا الذي نسمع، وهذا عمل جيد، هذا عمل جيد، لكنهم ليسوا معصومين. جماعة التبليغ إذا وجدت عندهم ما يخل في العقيدة أو في الدين أو يسيء إلى المسلمين لا مانع أن تنبه على هذا، لأن هذا المراد من الدعوة، وهذا القصد من الدعوة، دعوة الرسل التي بعث الله الأنبياء من أولهم إلى آخرهم لتصحيحها. نعم. وضح لنا، هل الإنسان مسير أم مخير؟ الإنسان مسير مخير، يعني له إرادة، لكن مشيئته وإرادته تابعة لمشيئة الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني مشيئتكم تابعة لمشيئة الله تعالى. فالإنسان عقيدته للسنة والجماعة أن الإنسان مسير مخير، مسير مخير يعني إرادته ومشيئته تابعة لمشيئة الله جل وعلا. لا، وليس معنى هذا أنك تخالف الشرع وتقول أنا مسير، ليس هذا الأمر كذلك. الصحابة رضي الله عنهم حينما سمعوا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود وإن أحدكم لا يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، 40 يوما علقة، 40 يوما مضغة يعني قطعة لحم، ثم يوصل إلى الملك فيؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقينا وسعيد. الصحابة قالوا إذا ندع العمل يا رسول الله، ما دام كان الأمر هكذا ندع العمل. قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، والله جل وعلا يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فالإنسان يعمل، الإنسان يعمل لا، والباقي القبول لله جل وعلا. نعم. أعمل بالتناوب بعيدا عن أهلي وأسافر مسافة 85 كيلو مقابل 5 أيام ثم أرجع إلى أهلي، ما هي مدة قصر الصلاة؟ إذا نويت الإقامة أما في الطريق لك أن تقصر ولك أن تقصر وتجمع في الطريق بين أهلك وبين المكان الذي تريده الذي تقصده، لكن في المكان الذي تقصده إذا نويت الإقامة في هذا المكان 4 أيام فأقل، يعني 4 أيام أو 3 أيام لك أن تقصره الأفضل لك ولك أن تجمع. أما إذا نويت الإقامة أكثر من 4 أيام فالأحوط أنك تتم الصلاة، هذا الأحوط. نعم، ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.